وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المطلب الثاني أن الشيخ النعيمي ذكر أن كل حكم أن الأحكام الشرعية تنحل إلى مرحلتين، مرحلة الجاعل ومرحلة المفعول، الحكم الفعلي، وقاس ذلك على القضايا الحقيقية، فكما القضايا الحقيقية لها مرحلتان، مرحلة القضية الشرطية وذلك قبل فعلية الموضوع، ومرحلة القضية الفعلية وذلك بعد فعلية الموضوع، كذلك الأحكام الشرعية. فالحكم الشرعي فوجوب الحج قبل تحقق الاستطاعة خارجا ليس بفعليا، وبعد تحققها خارجا يصير فعليا. هذا حقيقة مع بعض الشيخ النعيمي وصراحة السيد الخوي دام ظله الشريف. والشيخ العراقي ناقش في ذلك واختار أن فعلية الحكم تتحقق بنفس الجاعل، ولا يوجد بعد الجعل مرحلة ثانية تسمى بالمفعول والحكم الفعلي. بتقريب أن حقيقة الحكم عبارة عن الإرادة، و شرط الإرادة ليس هو الوجود الخارجي للاستطاعة، وإنما هو تصورها وهو الحاضر، وحيث أن التصور فعلي تصور الاستطاعة فوجوب الحج الذي عبارة هو عن الإرادة، الإرادة الإرادة الإرادة تكون فعلية منذ بداية الجهة. نعم، لا فاعلية ولا محركية لهذا التكليف إلا بعد تحقق الاستطاعة خارجا. هو يسميه بعد ماذا؟ مرحلة التحريم. هذا قرش آخر لعله غير الموجود. فالتكليف فعليا منذ الجعل، من حين الجاعل، إلا أنه ليس بفاعلي، ليس بمحرك إلا بعد حصول الاستطاعة خارجة بعد حصول الشرط خارجة. هذا ما أفاده شيخ العراق، ويرده أن لو سلمنا أن حقيقة الحكم عبارة عن الإرادة، ويأتي إن شاء الله التأمل فيها بعد ذلك، لكن لو سلمنا فلا معنى لقوله قدس سره أن الإرادة تصير فعلية بمجرد تصور الشر، بمجرد تصور كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فإن تصور العطش لا يولد الإرادة الفعلية، فإنما الذي يولدها هو التطور، تطور العطش المقرون باعتقاد تحققه. فتصور الاستطاعة بمجرده لا يكفي لفعلية إرادة المولى، إلا إذا اعتقد المولى أن المكلف بالفعل مستطيع. وهذا من أمور واضحة. ثم إن السيد الشهيد في التقرير يظهر منه الميل إلى إنكار مرحلة الحكم الشهيد، وقال لا معنى لدعوى ضرورة وجوب الحد فعليا بعد تحقق الاستطاعة خارج، هذا لا معنى. لأن هذا الحكم الفعلي كيف يحصل؟ يحتاج إلى موجب لحصوله، سبب لحصوله، مقتضي لحصوله، وإلا بلا علق ما يحدث. وفي ذلك احتمالان في كيفية حدوث، ألف أو واحد، رقم واحد بعدين واحد، أن يكون حاصلا بنفس الجهة، فإن الجعل يحتاج إلى أمر منجعل به، جعل بلا منجعل بلا مفعول كيف جعل أمره ما يمكن. نظير كثر بلا انكسار ما يمكن. وحينئذ نقول المنجعل هو المنجعل بالجعل هو ذلك الحكم الفعلي. فالحكم الفعلي المتأخر الحاصل بعد الاستطاعة منجعل بنفس الجعل الفعلي، وهذا الاحتمال الرابع، لأن المنجعل لا يمكن أن ينفك عن ال ويتأخر عن الفعل، فكما لا يمكن أن يقال يحصل الكسر الآن والانكسار يحصل بعد فعل، كسر الآن انكسار متأخر ما ينسي، مستحيل يستحيل كسر الانكسار ما ينسي. كذلك الجعل بلا منجعل مقارن له ما يمكن، يستحيل مستحيل. وعليه فالمنجعل بالجعل ليس هو الوجوب الفعل المتأخر، وإنما هو نفس الجعل. المنجعل بالجعل ليس إلا الجعل. ولا يوجد شيء آخر وراء الجعل يكون منجعلا. هذا كل احتمال. احتمال الثاني أن لا يكون المنجعل بالجعل هو حكم الفعل، وإنما المنجعل هو نفس الجعل. غاية الأمر هذا الجعل المتقدم يكون سببا لحدوث شيء متأخر، وذلك وهو وجوب الجعل. نظير الكسر، نظير الكسر، فإن الانكسار لا يفارقه، ولكن يمكن هذا الكسر يصير سبب علمه بشيء آخر غير الانكسار، شيء آخر متأخر غير الانكسار. يعني يكون سبب لتعلم الشخص في الزمان المتأخر. هذا التعلم المتأخر يحصل بسبب هذا الكسر المتأخر في المقام. كذلك الوجوب الفعلي عند الاستطاعة لا يكون منجعلا بالجعل حتى يقال المنجعل لا يتأخر عن الجعل، وإنما هو مسبب. وحينئذ نقول ألف ألف تارة يكون الجعل سببا لحدوث أمر متأخر في نفس الوقت، بحيث في نفس المولى يحدث شيء ويشعر بشيء، المولى يشعر بشيء حينما تتحقق الاستطاعة خارجه، يحدث لقلبه ذات الشيء هو الوجود. يعني بمعنى المولى هو يفقر يحكم فيه بالوجوب الفعلي. يقول وجب عليك يا فلان، لم استطاع وجبت علي، وجب عليك، فيحدث في نفسه الوجوب والإلزام، وهذا باطل، فإن المولى لا يشعر بحدوث شيء في قلبه. وإذا كان المقصود هذا أنه يحدث وجوب فعل خارجا، يحدث شيء متأخر في عالم الخارج لا في نفسه، وهذا باطل، لأنه عند تحقق الاستطاعة لا نشعر بتحقق الشيء خارجي. أنت تشرح لي في الخارج أنت ما هي شيء يحدث، وعليه ففعلية الحكم تحدث من شيء الجعل، ولا تتوقف على حصول الاستطاعة. نعم قبل تحقق الاستطاعة خارجين فعلية الحكم ثابتة، ولكن لا فاعل. ولا محركية، وإنما يحرك حكم بعد تحقق تحقق. أنا هذا نفس ما قال الشيخ. ثم أضاف قصي سفره قائلا: يمكن أن ندعي ونسلم بحدوث وجوب فعلي عند تحقق الاستطاعة خارجا، ولكن على مستوى الوهم والتصور بمعنى أن المولى حينما يشرع وجوب الحج على المستطيع كأنه يتصور ويتخيل أنه قد قذف من الآن بالوجوب الفعلي في الزمان المتأخر، أي في زمان حصول الاستطاعة، كأنه قذفه من الآن. لكن هذا مجرد تصور وتوهم وتخيل، إلا لا واقعية له. هذا حصيلة ما أحساده كل شيء سره. ويرده أنه يوجد شق آخر غير شقوق هذه الثلاثة التي ذكرها قبل قليل، وهو أن يكون الجعل سببا لحدوث أمر متأخر بعد أي بعد تحقق الاستطاعة، لحدوث أمر متأخر وهو الوجوب وجوب الحج بعد تحقق الاستطاعة، ولكن لا في قلب المولى ليقال ان المولى لا يشعر بتحقق شيء في قلبه، عند تحقق الاستطاعة، ولا في الخارج ليقال انه لا يتحقق شيء، لا نشعر بتحقق شيء في الخارج عند تحقق الاستطاعة، وإنما يحدث شيء في عالم الاستطاعة. هناك عالم آخر غير عالم النفس وغير عالم الخارج، فإن العقلاء يرون أنه عند تحقق الاستطاعة خارجا يتغير الوجود ويصير فعليا لا في قلبه، يحدث ما تبين في عالم الاعتبار، يحدث في عالم الاعتبار وجود، وسبب هذا الوجوب الفعلي في عالم الاعتبار هو ذات التشريع المتقدم والجعل المتقدم. ونحن نعلم ان الاعتبار سهل المعونة، يمكن ان يكون هذا الجعل المتقدم سببا لتحصل امر اختباري وفعلية أمر اعتباري يعرف يعني. وأرى من الغريب جدا دعوى أن فعلية الوجود متحققة من حين الجهل، غاية الأمر الفاعلية غير موجود غير متحقق. هذا أرى دعوى غريبة هذه. إن لازم هذه الدعوة، فإن لازم هذه الدعوة أن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا للحج ما لازم مستطيع من حين أن يبدو، بل من قبل البلوغ، بل من قبل البلوغ إيه مؤلاء ما يمكن أن يبدو، لما لازم أدو من البلوغ الفعلي والخارجي من قبل البلوغ. هذا نصف هذا الشخص نقول ماذا؟ هذا يجب عليه الآن فعلا يجب عليه الحج، هذا يأتاه ذوق المتشابه الوجود ثابت في حقه ده. يستنكرون ذلك باعتبار أنه قلنا دام الاستطاعة غير متحققة والبلوغ غير متحقق، لا معنى لدعوة أن الوجود ثابت، وإنما يرون ثبوت الوجود بعد. هذا شيء عقلاني، هذا مقصد عقلاني، هذا وإن شئت قلت إن ثبوت وجوب الحج في حق هذا الشخص وفي حق ذاك الشخص الثاني وفي حق الشخص الثالث لا يمكن ثبوت هذا الوجوب إلا مثلا بعد خارجه، وقبل الاستطاعة لا يكون ثابتا ولا يصح لدى العقلاء ولدى المتشرعة دعوى ثبوت الوجود في حق هذا. فأنا لا يقال لي يجب علي الحج إلا بعد، وذاك لا يقال يجب علي الحج إلا بعد. يظهر من الحلقة من كتاب الحلقة الحلقات يظهر أنه تراجع حماد التقرير، فإنه يقسم في الحلقة حكم إلى مرحلة الجعل والحلقة الأولى هذه الحلقة الأولى من يحتاج أحسان الثاني. يقول الجعل عبارة عن التشريع والمسؤول عبارة عن ماذا؟ ثبوت الحكم في حق هذا وذا، لكن لا تتحقق أي مرحلة ثبوت الحكم في حق هذا وذا إلا بعد تحقق الاستطاعة خارج الحول. أي هو ذلك صحيح، أي صحيح هذا كما تقولون، لكنه هو بان ماذا من أول الحلقة إلى أخيرها، يعني هذا المطلب، مطلب إنسان أحيانا ماذا مرة واحدة مثلا ماذا يعرض بعد كمان، أما من أولها إلى أخيره وباني ماذا الحق على هذا المطلب، هذا دائما هو ماذا يشرح على أي حال. فلمولانا العزيز فلمولانا هذا المطلب ماذا انتهى، فتح عندنا عنوان صغير، هل الحكم هل حقيقة الحكم عبارة عن الإرادة كما ذهب إليه شيخ عراقي ويظهر من السيد الشريف في بعض تعابيره الميل إلى ذلك، أو أنه اعتبار شرعي يحصل بعد الإرادة، الصحيح أنه خلافا للشيخ العراقي ولما يظهر من الشهيد، الصحيح أنه اعتبار يحصل بعد الإرادة، ويمكن أن نذكر عدة شواهد لذلك. الشاهد الأول أن هذا هو المتفاهم من لسان الأدب، وحينما يقال حرم عليكم الميت ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام، عليكم السلام ورحمة الله، هل متفاهم من هذه التعابير ونحوها؟ ليس مجرد الإرادة، الاعتبار فعل في ذمة المثلث أو اعتبار فرصة. الشاهد الثاني، لو كان الحكم عبارة عن الإرادة لما كان من الأمور المسؤولة، ولكان من الأمور الحقيقية، إرادة من الأمور الحقيقية القائمة بالفعل. وقد التزم بذلك الشيخ العراقي، قال لي أنا التزم في هذا، أعرف وأعرف يدقي أنا التزم لأنه الحكم ليس كان شرعية، ليست من الأمور مجعولة، والقرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين ما وصى، شرع يعني شنو شرع؟ أتبت أربع هل قال إلا مثل الشاهد مجعول، مجرد الإرادة لا يعبر عن الشرع، التشريع لا يتم إلا في الأمور المجهولة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب علم الأمور الحقيقية ربما أن لا تعمل أطلت كتب لا يستعمل إلا في حق الأمور المجهولة، أي جعله. وهكذا في حديث القرآنية التحذير، كيف من الغريب يصر الشيخ العراقي يقول ثاني من الامور الحقيقيه ليس من امور مجهوله. وثالثا، الشاهد الثالث، لو كان الحكم اراده فلازمه عدم انسان، لان النفس ما يتطور الا وين؟ في الامور المجهول. اما نسخ الاراده نسخ الامر الحقيقي هذا لا. ورابعا، هذا أخير، ورابعا وهو الأخير، هذا أذكره على سبيل الاستئناف، أجرد فيه ولا أذكره كشاهد، على سبيل الاستئناف، أن الحكم قسم يقسمونه إلى تكليف وإلى وضع، وظاهر هذا التقسيم أن معنى الحكم واحد في كلا القسمين التكليف والوضع. ولو كان الحكم عبارة عن الإرادة لما صح أن يكون مقسما للتكليف والوضع، لأنه الحكم الواحد لا توجد إرادة، الصحة والفساد والزوجية والرقية ليست إرادة، ليست إرادة فقط التكليفيات. وهذا بخلاف ما لو كتب الحكم بالاعتبار، فإنه يصلح أن يكون مقسما للإثنين، ويمكن الإنسان في التفكير الحقيقي والتأمل يحصل ماذا شواهد أكثر. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.